هذا التامين أقبن الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية للمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017. رئيس اللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري، الرئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري في حديث يوم الثاني من الشهر الحالي، تأييدا لإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14.